يعني بناء على ان مكة افضل من المدينة والمدينة افضل من الاقصى، فيقول انه اذا نوى ان يعتكف في المدينة فانه يجزئه اذا اعتكف في مكة دون العكس، واذا نوى ان يعتكف في المسجد الاقصى يجزئه اذا اعتكف في المدينة. وقد قلت لك ان المدينة يجزى عن جميع. ايوه ولو عين هناك في مكة الخليل وفي هنا محمد رسول الله هنا خير خلق الله. أيوة نعم. ولو عين مسجدا غير ذلك لم يتعين. أيوة إذا عين الشيخ نموك يجب نستمع موك والله دروس خاصة يعني مش أي ما عليك يعني إنه لو عين أي مسجد مسجد المنارات او اي مسجد مثلا يعني اعتكف فيه يعني اعتكف في اي مكان يعني لا يتعين، لكن اذا عين المسجد النبوي يتعين. ويفسد الاعتكاف بالجماع يعني لو انه معتكف ثم ذهب الى البيت ليغتسل او ليأكل او ليشرب او كذا ثم جامع زوجته هناك فهذا الجماع يبطل الاعتكاف. ايوه لأنه في اعتكاف وإن ذهب إلى البيت للأكل أو الشرب أو الزيارة أو أيوه. فهو في ذهابه إلى بيته يعتبر معتكفا ولا يبطل هذا الاعتكاف، لكن لو أنه جامع زوجته هذا الجماع يبطل الاعتكاف. نعم. القبلة يا شيخ لا لا يأتي بمقدمة الجماع لا يباشر. نعم كل هذا يبطل الجماع. نعم يبطل مباشرة إذا أنزل خلاص، لكن عن مباشرة. أما إذا مسها فوق الثياب ثم خرج منه المني فهذا مغروب على أمره، مسكين لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما هذا مرفوع عنه القلم، هذا لا يبطل اعتكافه. كما لو أنه تفكر أو رأى زوجته مثلا أو تفكر أو نظر وأنزل لا يبطل اعتكافه، كما لا يبطل صومه كما لا يبطل حجه. وإن نذر مدة شديدة لا هذا ضعيف. هذا ضعيف مجرد النظر ضعيف، هذا ضعيف هذا مسكين هذا. وإن نذر مدة متتابعة لزمه. أيوة نذر أن يعتكف لله شهر متتابع لزمه شهر متتابع، فإذا اعتكف 25 يوم ثم خرج بغير عذر فإنه يستأنف من جديد، لا بد ان يكون 30 يوم تواصل. نعم. فإن خرج لما لا بد منه خرج لما لا بد منه، خرج لقضاء الحاجة، خرج للوضوء، خرج للاغتسال، ما في مانع. احيانا قد يكون واحد كبير نفس مثلي مثلا ما يشتهي احد ياكل معه يروح ياكل البيت مثلا، او مثل مراد يستحي ياكل جنب الناس مثلا وكذا، ما فيش مانع، هذا يرخص له ان يذهب ياكل للبيت ويشرب ويرجع ولا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع، ذهابه إلى البيت للاغتسال للأكل لزيارة أمه أبيه إذا مرض مع ذا لا يقطع التتابع. نعم. يقضي عن هذا ولا لا؟ سيأتي معك يمشي كأكل وإن أمكن في المسجد يجوز إنه يأكل في المسجد، لكن أراد أن يأكل في البيت. السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. أيوة نعم. وحتى لو أمكن أن يأكل في المسجد يجوز له الخروج والذهاب إلى البيت. نعم. لكن المسجد وشري وشربي نعم لم يمكن فيه. أيوة والشرب كما ذلك ما فيش مانع. يعني شرب يقول لا إن أمكن الشرب ما فيش داعي يروح للبيت عشان يشرب، هذا عذر ما أدري ليش، معه شغلة ثانية هذا. نعم. وقضاء حاجة إنسان ومرض أيوة والحيض وذلك لم يبطل. أيوة قد يجب عليه الخروج، كان يكون عنده إسهال مثلا شديد ممكن نجس المسجد، هذا يجب عليه الخروج، أو حيض أو نفاس هذا يجب عليه الخروج. نعم ولا يقطع التتابع. نعم لا يقطع تتابع الحيض إذا كان مدة طويلة. إذا كان مدة طويلة كالنذر نذرت لله أن تعتكف شهر أو شهرين متتابع فهذا الحيض لا يقطع. لكن لو أنها نذرت 10 أيام مثلا ممكن أن تعتكف 10 أيام ليس فيه حيض فهذا يقطعه التتابع إذا جاء الحيض كان أقل 10 أيام وصاروا. لكن لو نذرت شهر خلال الشهر لا بد أن يأتي الحيض ونذرت متتابع فهذا لا يقطع. أيوة اقرأ. وإن خرج من المسجد لزيارة مريض أو صلاة أو صلاة جنازة أو صلاة جمعة بطل اعتكافه. أيوة خرج أيوة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الأصل أنه إن كان معتكفا يومين أو 3 أيام أو 4 أيام يجوز له أن يعتكف في أي مسجد. لكن إذا كان اعتكافه أكثر من 7 أيام الأصل أنه لا يعتكف إلا في مسجد جامع حتى لا يكلفه الخروج. لكن لو صادف أنه في مسجد قريته وأراد أن يدرس الطلاب أو يفعل شيء مثلا واعتكف فما في مانع أنه يخرج أيضا لصلاة الجمعة ويكون عذر. فقد جوزنا له الذهاب إلى بيته للأكل والشرب وغسل الجنابة فإن باب أولى أن يذهب إلى صلاة الجمعة ولا يكون ولا يقطع كتابه. نعم خلافا لما قاله. نعم وإن خرج لمنارة المسجد وهي خارجة عنه ليؤذي نجاز إن كان هو المؤذن. يعني كان قديما المؤذن يخرج خارج المسجد يصعد للمنارة الآن خلاص عندهم يؤذنوا داخل الميكروفون وكل شيء فيقول أن المنارة تابعة للمسجد. نعم إن كان المؤذن راتب وإلا إذا كان غيره لا أخرج ليش أخرج المؤذن راتب. نعم من خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض وهو مار ما فيش مانع يعني هو ما ذاهب إلى البيت فوجد مريض في الطريق فسأل عنه كيف حالك حياكم الله شفاك الله ومجا ما انتظر عنده ما يأثر. لكن لو جلس يوانسه خلاص يبطل اعتكافه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر لا يعرج عليه. نعم وإن عرج لأديه بطل وتحرم مباشرة بشهوة لا يلمسها بشهوة لا يلمس المرأة بشهوة ما إذا لمسها بشهوة فيحرم عليه. نعم ويحرم على العبد والزوجة دون إذن سيده إيشو ويحرم على العبد والزوجة دون إذن سيد وزوج إيش هو يحرم عليه الاعتكاف بدون نعم بدون إذن لا بأس ما اسمع. نعم اقرأ أنا ايش عندي معه راسي الحج لغة القصد واصطلاحا قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج الآتية والعمرة الزيارة اصطلاحا ايضا زيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة كما استأتي. والحج فرض بالكتاب والسنة والإجماع ومنكره إذا أنكره جاحدا به يكفر يكون حلال الدم. ولله على الناس حج البيت بني الإسلام على 50 وذكر منها حج البيت وأجمع القوم على وجوب الحج لمن استطاع إليه سبيلا. والحج فرض في السنة 5 ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في السنة 10 فدل على أنه فرض على التراك وليس على الفور خلافا للثلاثة. الثلاثة قالوا فرض على الفور الشافعية قالوا أنه فرض على التراك. أيوة واستدل الشافعي بأنه لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم من عام حين فرض ورد عليه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج لأنها كانت فيها أصنام وأوثان ورد على هذا الدليل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد اعتمر وفيها أوثان وفيها أصنام ولم يخدش في عمرته ولا في شيء. قال بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لم يجد المال ليحج فرد عليهم بأنه كان ولي أمر المسلمين ويجوز له أن يأخذ من بيت المال ولأنه سيفرض في رعاية مصالح المسلمين. ورد عليهم بأنه قد تخلف مع الرسول صلى الله عليه وسلم من كان غنيا كان من الأغنياء وتخلف أيضا ولم يحج كابن عوف كان ابن عوف نعم دل على أنه على التراخي لأن أيضا وقته العمر كما أنه صلاة الظهر يجوز لك أن تصليها في وقتها ويجوز أن تصليها الساعة الثالثة مثلا قبل خروج وقتها وقت موسع ولا يجوز لك أن تؤخرها عن وقتها فكذلك هذا الحج وقته العمر أي فيجوز لك أن تؤخره غد بعد غد إذا أمنت أنك ممكن أن تؤديه في أي وقت نعم ولا يجبان في العمر إلا مرة واحدة أيوة واجب فقط ولا يتكرر فرض لا يتكرر العمر بس فقط الحج والعمرة نعم لكن لو شرع في الحج أو العمرة بعد أن أدى حجة الإسلام فليس في فلا يكون تطوعا إذا شرع فيه فيكون واجبا بعد ذلك إذا أفسده وجب عليه القضاء وقد قلنا لك أن الشروع بالمشروع لا يغير المشروع وهذه من القواعد إلا في خمس مواطن ومنها الحج والعمرة لأنه ليس في الحج والعمرة تطوع نعم والجهاد والصلاة على الجنازة وطلب العلم الشرعي إذا تعين على ذكي نعم شو شرعوا في غسله ثم تركوا ونقول لا يجب عليهم الشروع يجب لهم أن يتركوا السلام ورحمة الله وبركاته قصد الميت تابع هو من شرط صحة صلاته فقط لا يصح الصلاة عليه إلا إذا وصل إلا ينذر إلا ينذر إيش هو ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة إلا ينذر إلا إذا نذر قال لله علي أن أحج هذه العام خلاص يصير واجب عليه نعم وإنما يلزمان مسلما بالغا لا يجب على كافر والكافر ليس مخاطب فروع الشريعة وإنما واجب على المسلم عاقل بالغ قادر نعم حر أما العبد إذا حج فلا يصح منه يصح منه الحج لكن لا يسقط عنه حجة الإسلام فإذا اعتقه سيده بعد ذلك لا بد له من حجة حجة الإسلام والصبي كذلك يصح منه الحج لكن إذا بلغ فلا بد من حجة الإسلام والمرأة لا يجوز لها أن تحج بغير إذن وليها وبغير محرم لكن لو حجت سقط عنها سقط عنها حجة الإسلام ويجوز نعم أما غير المستطيع لا يجب عليه فإن تكلف وحج سقط عنه حجة الإسلام نعم يصح لكن لا يسقط عنه حجة الإسلام نعم وغير المستطيع أيوة يصح ولا يصح من الكافر وغير المميز زالة. الكافر لو حج 20 مرة ما يصح منه ولا شيء وغير المميز طبي غير المميز استقلالا لا يصح إلا أن يخرج معه الولي وينوي عنه الولي أيوة أما استقلالا لا يصح منه غير المميز طبي خلص لهذا حج خلصته بيده خرجته منه قال نعم لك أجل إذن يحج لكن تحج به أمه أو وليه فالناوي هنا في هذه الحالة هو الولي نعم فإن أحرم الصبي والمميز بإذن الولي أو أحرم الولي عن المجنون أو الطفل الذي لا يميز ماشي معنى نعم أيوة ويكلفه الولي بما يقدر عليه لكن الفقهاء يقولوا أنه إذا أحرم عن الصبي إذا أحرم عن الصبي يلزم الصبي بأن لا يرتكب المحظورات فإذا ارتكب المحظورات وجب عليه الدم هذا غير صحيح هذا غير صحيح الصبي له أن يخرج من الحج الصبي صبي تغير أنا ما في سؤال بسيط الرسالة كلها كبير وبعدين هناك في مفتين أنا ما أنا مفتين احنا جينا من مكة هنا أيوة زيارة احنا جينا بعد الفجر تقريبا الساعة 7 صلينا الفجر صلينا الظهر بعد أصلا احنا تأخرت في الصلاة احنا جينا صليت ركعتين صليت الظهر إيه؟ والعصر خلاص عادي ما في شيء ونحن متى كنا بعد العشاء بعد الفجر ايش الاشكال السؤال ايش هو لا نحن كان من مكة قال لازم 5 ما قال لازم ما لازم له. يعني بعد 3 سافر حتى الآن عادي ما تشي مثلا ما في شيء. أيوة الصبي عادي غير مكلف أصلا. نعم يطوف ثلاثة طوفة الأولى الطوفة الثانية تعب خلاص يجلس مش غصب عليه. حتى مميز عندي يكون تعب وشيء صبي صبي غير مكلف. نعم ويكلفه الوليد ما يقدر عليه ما يستطيع خلاص فيغسله ويجرده عن المخيط ويلبسه ثياب الإحرام ويجنبه الحضور كالطيب ونحوه. ايوه ويحضره المشاهد يعني كأنه حاج كبير كأنه ايوه بالغ. ايوه اقرأ ويحضره المشاهد. نعم ويفعل عنه ما لا يمكن عنه في الإحرام نية الإحرام هذا ما يعرفه صغير لازم لابس اللي حفاظه يبدي عليه أنا أبي عليه شيء حركتي الطواف والرمي يعني يرمي عنه ويصلي ركعتين هو عنه كذا ماشي. نعم والمستطيع عنه عن نفسه بل عنه والمستطيع بنفسه ومستطيع بغيره. ايوه استطاع يعني يقول لك الان قسم لك قسمين استطاع بالنفس استطاع ان يذهب بنفسه والثاني لا يستطيع بنفسه لكن عنده مال وهو معظوم ما يستطيع. ايوه اما الاول فهو ان يكون صحيحا واجدا للزاد والماء بثمن مثله المواضع التي جرت العاد بكونه فيها. أيوة. لما يخرج وقت عبد الكريم عفات كلمني مشان نقول له خلاص كفيك. ايوه 4 الى 10 او 5 الى 10 ها كان. ايوه لكن بعده من بعده عبد الله كانه من 10 الى اوروبا. انتم بعده بعد عبد الله ولا انتم بعد عبد الله انتم لسه عادوا بعده 6 انا والسميزان طالعين ها. اقرأها. أما الأول فهو أن يكون صحيحا واجدا للزاد والماء. أيوة أيوة صحيح استطيع بنفسه وعنده المال وعنده القدرة خلاص يحج إيش يعتبر واجد. نعم استطيع. أيوة المواضع التي جرت العادة بكونه واجد للزاد والماء بسمي مثله المواضع التي جرت العادة بكونه فيها. أيوة يعني يكون مثلا احيانا يبيعوا الماء في مكة القارة الماء مثلا بخمسة ريال بعشرة ريال وهي بريال هذا ما يجب عليه الحج اذا ما اردنا حاجة يقول لك مكلفة يفوق الصدع ما يجب عليه. نعم وراحلة تصلح لمثله ان كان في مكة على مثابة القصر خلاص الان قدوا باصات وسيارة طائرة صح ايوه لانه في راحلة احيانا ما يصلح له مكسور ومعضوب ما يوقف عليها ايضا الان تروح الكرسي وخلاص يمشي ان كان في مكة على مسافة القصر كامري الان يا الكامري وخلاص يا اقرأ كيف يجب ان كان في مكة على مسافة القصر ايوه ان كان يحتاج الى سيارة يعني من فوق مسافة القصر اما ان كان داخل مكة هو يستطيع ولا بدون راحلة بدون شيء خلاص هذا يجب عليه ما يحتاج الى راحلة ولا يحتاج الى سيارة. نعم وإذا ضاق المشي ايوه زي كانت مثلا تستطيع تروح لعرفات تمشي تقدر ولا ما تقدر؟ ما تقدر؟ كيف ما يمكن هذا بكل سهولة ثلاثة فراسة وكذا دونها لم يطقوا كنا نروح يوميا لمنى رحنا نرجع نرجع يوميا ورايحين رايحين جايين عادي كم مرة انا حجيت كنت تمشي مشي لا مش من هنا من داخل مكة مكة زمان كانوا يحجون جدي حج رجع كل مرة ولذلك جاب الأبيات هذه الشعرية اللي ذكر فيها المنازل كلها. نعم موجودة موجودة معكم ها وكذا دونها إن لم يطق أيوة مسافة القصر يعني أقل مسافة القصر يجب عليه إذا كان استطاع أيوه يجب عليه ما استطاع خلاص ما يجب عليه ومحمل انشق عليه وركوب محمل عرفت المحمل ها قتب عندك مكتوب قتب ايوه يعني يطرح فوق الحمار او فوق الخيل او فوق الحصان او فوق الجمل شيء يكون هكذا محمل. اذا واحد يركب هنا وواحد يركب هنا، لو ركب واحد هنا بيفلس واحد ايوه بالعدلة الثانية. هذا ايضا يجب، متى يجب عليه الحج؟ اذا استطاع يعني ان يأتي بمؤنته ومؤنة من يركب بالجهة الاخرى كالمحرم للزوجة وكالقائد للأعمى، ولا ما وجب عليه زادي ينفق عليه بقى. اذا عنده ولا ما يجب عليه خاصيه مع السياره. الان خلاص واحد ينزله ويحط له في السياره اذا كان يجيبوا لي ربع عائله ان شاء الله واحد يدفع فاهم. ما فهمت صاحب السياره الان يشيل ربع عائله. ايوه انت واحد بس باقي المقاعد الاخرين تدفع انت مقعد بيتي. لا ما لا لا لا لا لا ما يجب عليه هذا، ما يجب عليه لا وكتب الشيء اللي يوضع فوق فوق الجمل كبير هذا محمل فوق القتب له وشريك يعادله. أيوة يشترط ويشترط ذلك كله ذهابا وراجعا. أيوة ويكون ذلك عنده مؤنته ذهابا وإيابا فاضل على مؤنته ومؤنة من يعونهم في بلده. نعم وأن يكون ذلك فاضلا عن نفقة عياله وكسوتهم ذهابا وإيابا. صح مدة غيابه يكون عنده مال أيضا يضعه عند عياله يصرفوا منه. نعم يأخذوه يروح حج وسيبهم يموتوا جوع. أيوة حتى لو عليه دين عادي بس ما يجب عليه، عليه دين وعنده مال يسد فيه الدين والدين حال ما يجب عليه. إذا حج يعني حج صحيح ولا بشيء. لا نقول له قدم عليه عبد الخالي سبيل أن يا حج حتى بأي طريقة حتى لو سرق ما نروح يحج حج شيء وذلك شيء لك آثم بهذا وذلك حج ما بشيء. ما له دخل وعن مسكن مناسبه لا يسقط عنه حجة الإسلام، لكن قد لا يكون له ثواب قد لا يكون له كذا يسقط عنه حجة الإسلام خلاص حج حجه، لكن قد لا يكون مثل الصلاة في الأرض المغصوبة حرام ولا ثواب فيها والصلاة صحيحة. أيوة عنده مال مبلغ أيضا عن المسكن يناسبه هناك يعني في أيوة وخادم يليق به لمنصب. أيوة قد يحتاج أيضا خادم، هذا الشخص المسافر يحتاج إلى خادم يمشي معه ويخدمه ويطبخ له و... ها ايوه يليق به. ايوه يعني واحد زي مثلا زينا مراد ناكل عادي باي مكان مش مشكله يعني، لكن زي صاحبنا مثلا ما يجيش الا واحد فوق وعمال مثلا يعني كذا. ها او عجز عن دين ولو مؤجل. ايوه ما يجب عليه. نعم ولو مؤجل ولو مؤجل. ايوه وأن يجد طريقا آمنا يأمن فيها على نفسه وماله من سبع وعدو ولو كافرا ولو قصديا. خلاص إذا وجد في الطريق كفار يمنعوك من الدخول، قطع طرق يمنعوك من الدخول، الشرطة تفتشك ممنوع الدخول، كل ما يجب عليك يجلس لك خلاص يرجع. أيوة ما يجب عليك أصلا، ما يجب عليك. أيوة لا إذا خرجته أنت آمن ما يجب عليك. نعم. أو رصديا يريد مالا وإن قل رصديا واحد قاطع طريق مسلم يعني بس كذا تقطع عشان ياخذ منك فلوس بس يقول لك وين قل وين كان حتى ياخذ منك عشيري يقول لك بس اعطني حتى عشيري ولا 20 ريال بس. وإن لم يجد طريقا إلا من البحر لزمه إن غلب السلامة وإلا فلا. يقول البحر هل يركب البحر يعني؟ قال يركب إذا كان ماشي غير طريق غيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تركب البحر، لا يركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، لا يركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، فإن تحت البحر نار وتحت النار بحر. هذا الحديث علماء الحديث قالوا ضعيف، وسبب ضعفه أن فيه راويا مجهولا فقط، مش إنه ضعيف يعني متروك أو موضوع أو شيء، لا في راويان هناك فيه راويان ما إحنا متأكدين ما في جهالة ما نعرف هل هم ثقة مش ثقة ما إحناش عارفين. جزاهم الله خير المحدثين جزاهم الله خير قالوا هذا حديث ما يبقى أفهم جزاهم الله. لكن العلم الحديث اليوم صور لنا هذه النار قد جابها مصور. الآن لو جئت قبل 50 سنة قبل 50 سنة تقول لشخص في تحت البحر نار عقل يقول لك عقل. احنا معروف انه النار لو جاءت شيء طفيها طفيها بالماء صح؟ طيب كيف نار تحت البحر وتحت النار بحر يعني بحر وبحر ونار بالوسط معقول؟ هذا ما تركب هذه ما تدخل بالعقل ابدا ما يدخل. لكن الان موجودة صوروها وشافوها وموجودة. مكان ولا نار نار الله الموقدة نار قوتها اكثر من 1000 درجة حرارة قوية جدا ما يستطيع الماء ان يخمدها ولا ثقل الماء اكثر من كيلو 3 كيلو 4 كيلو 6 كيلو ما يستطيع ايضا ايش يطوره. لا تستطيع النار ان تبخر هذا الماء ولا الماء يستطيع ان يطفئ هذا العيش عن هذه النار. معادلة معادلة اذا اراد الله شيء خرج خرج بركان دمر اصحاب البلود هذه المجاورة والكذا حدث فسق ولا قفر ولا كذا ولا شيء ولا عقبس ها هذا جندي من جنود الله سبحانه وتعالى بس في شيء فجرهم بس مش اشترطهم مشى بس. ورد في بعض الحديث انه كل يوم يستأذن الله سبحانه وتعالى البحر انه يغرق اهل الارض كثر ما ارتكبوا من معاصي وفساد ها ايوه. والبحر المسجور واذا البحار سجرت اقرا الايه مش ضعيفه صحيح. شوفك شو يعني قالك تقول لي فيه ايش انتبه اقرا. والمرأة في كل ذلك كالرجل المرأة كالرجل ايضا لا تكبر رجل حلقة في الرايح تكبر حلقة رجع اجلس قريب هنا ولا خليك بعيد الحين تكبروا لنا الحلقة بعدين تعملوا لنا ايوه. ايوه المرأة اذا كالرجل واجب عليها ايضا الحج لكن يضاف لها انه ما يجب عليها الا اذا وجدت ايش نفقتها ونفقت من يذهب معها من المحارم. اما اذا ما رضاش المحرم يخرج معها ما يجب عليها ولو تكلفت وخرجت ما فيش مانع حجها صحيح. ها عند الشافعية وتزيد بان يكون معها من تأمن معه على نفسها من زوج او محرم او نسوة ثقات حتى مرأة إذا أمنت على نفسها إذا أمنت على نفسها أمان مطلق حتى لو خرجت نفسها. لكن المرأة ضعيف المرأة ضعيف حتى لو تكون ذكرت ضعيف بس بنظرها كذا واحد عمل لك كذا تضيع العقل تضيع كل شيء ضعيف المرأة ضعيف ضعيف ضعيف. وما الشرع لما جعل هذه السياجات عليها والحفاظ عليها وكرامة لها صيانة لها طالب حقوق المرأة. اقرأ. وإن لم يمكن مع أحد منهم محرم فمتى وجدت هذه الشروط ولم يدرك زمنا يمكنه فيه الحج على العادة لم يلتزم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم فيها نعطيكم 5 دقائق ما يجي عبد الله ما يجي عبد الله وقيمكم.